قال حدثنا سويد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا زكريا عن شعبي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان جبريل يقرا عليك السلام فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا حديث صحيح بني قال حدثنا حميد بن سعد قال حدثنا زياد بن ربيعة قال حدثنا خالد بن سلمة المخزومي عن ابي بوردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ما اشكل علينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها من علما. قال أبو عيسى تعدي من أعظم غريب باب أبي لي قال حدثنا القاسم بن دينان الكوفي قال حدثنا معاوية بن عمرو عن زيدة عن عبد الملك بن عمر عن موسى بن طلحة أنه قال رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح غريب بلي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب وندار ولفظ لابن يعقوب قال أخبرني أحمد محمد قال أخبرنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد بن الحدث عن أبي عثمان الذي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل على جيش ذات السلاسل. قال فذهبت فقلت يا رسول الله أي الناس يعب إليه؟ فقالت قال عائشة قلت من الرجال؟ قال أبوها رضي الله تعالى عنه عن ابنته. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح بني قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا عبد سعد بن أمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قتيبة بن العاصم عن عمرو بن العاص أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن حب الناس إليه؟ فقال عائشة رضي الله تعالى عنها. قال من الرجال؟ قال أبوها رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب من هذا الرجل من حديث اسماعيل بن عن قيس وقال حدثنا علي بن حجر وقال حدثنا اسماعيل بن جابر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن نصر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فتوى عائشه على النساء قبل الثالث على سائر طعام وقال وفي ربيع عن عائشه وابي موسى. قال ابو عيسى هذا حديث عظيم صحيح وعبد الله بن عبد الرحمن بن معمر وابو طواله الانصاري المدني وثق بن وقد روى عن مالك بن انس بن مالك قال حدثنا محمد بن الشهر قال اخبرنا عبد الرحمن بن مدين وقال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن عمر بن وعن أن رجلا نال من عائشة عند عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنهم فقال أغرب مطبوحا منبوحا أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح بن قال حدثنا مزار قال حدثنا عبد الله عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا أبو بكر بن عائشة عن أبي حصين عن عبد الله بن زيد بن الأسدي أنه قال سمعت عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه يقول وهي زوجة في الدنيا والآخرة يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم صحيح وقال أبو بكر عن علي وبن قال حدثنا أحمد بن عبد الله الطبي قال حدثنا بن عدم بن مسلم عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قيل انه قال قيل يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه. قيل من الرجال؟ قال ابو. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح وغريب من هذا الرجل من حديث انس. باب فضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا لبس بن العنبري وقال حدثنا يحيى بن كثير العنبري وابو غزوان قال حدثنا مسلم بن جعفر وكان ثقة عن الحكم بن ادنى عن اكرمته انه قال قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنه بعد صلاه الصبح ماتت فلانه لبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فقيل لو تسجد هذه الساعه فقال اليس قد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فسجدوا فأي آية عظم من ذهب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجل. قال حدثنا المنذر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوالد قال حدثنا هاشم بن سعد القفي قال حدثنا كنانة قال حدثتنا صفية بنت عيينة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما كلام فذكرت ذلك له فقال ألا قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوج محمد وأبي هارون أمي موسى؟ وكان الذي بلغه أنهم قالوا نحن أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منا وقالوا نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنات عمي. قالوا في الربيع عن أنس قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هاشم بن القفي وليس يسناد به بذلك القوي أو بذلك القوي. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن خالد بن وابن عاصم قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي وعن هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وابن بن زمعة أخبروا أنه مسلمة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا فاطمة رضي الله تعالى نعم فتح فناجى فبكت ثم عدد فضحكت قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يموت فبكيت ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الرجل. قال حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال بلغ صفية حفصة رضي الله تعالى عنها قالت بنت يهودي فبكت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت قالت لي حفصة وإني بنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لبنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك. ثم قالت تقي ما يحصى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى بعد أن رأى مطعم غريب من هذا الرجل قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن زمان قال حدثنا سفيان عن عائشة بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وغريب صحيح من حديث ثوري ما أقل من رواه عن ثوري وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سبع عن إسرائيل عن الوليد بن عن زيد بن زايدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قال عبد الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمال فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم فانتهيت إلى رجل جالس وما يقولن والله ما أراد محمد صلى الله عليه وسلم بقسمة الذي قدم وجه الله ولا الدار الآخرة فسميت حين سمعت ما فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم فنسيت حين سمعت ما فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرت قمر وجوه وقال دعني عنك فقد يا موسى بأكبر من هذا فصبر. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى عاجز غريب من هذا الوجه وقد زيد في هذا الاسناد رجل بريء. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن موسى ونعوذ بن محمد عن اسرائيل عن الصبري عن الوليد بن عائشة بن زيد بن زايدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبلغني احد عن احد شيء وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا من غير هذا الوجه. باب فضل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه بليه قال حدثنا محمود بن غنيان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت الزهري بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا وقرأ بي إن الدين عند الله الحنفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ومن يعمل خيرا فلن يكفر وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مالنا ابتغى إليه ثمين ولو كان له ثمين ابتغى ثالثا ونمنع جوف ابن آدم إلا تراب ويقف الله على من تاب لما تب علينا يا كريم. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه وروى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن وقد أدت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إن الله عز وجل قد أمر إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن ذهب بفضل الأنصار وقريش بن لي. قال حدثنا المنذر قال أخبرنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن طفيل بن أبي بن كعب عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا هجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال وفي هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس وادينا أو شاب لكنت من الأنصار. قال هذا حديث حسن بريء. قال حدثنا محمد بن الشعبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم فأعطاه الله من أبغضهم فأبغضه الله فقلنا له أنت سمعته من البراء. فقال إن يحدث. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى تعجب النصارى بليه قال حدثنا محمد بن الشعبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسا من الأنصار فقال أنما هل فيكم من أحد من غيركم فقالوا لا إلا ابن أختي إلا ابن أختي لنا. فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم ابن أخت القوم منهم. ثم قال إن قريشا حديث عاد بجارية ومصيبة وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت واديا الأنصار وشعبا. قال أبو عيسى عدد عاصم صائم بليه قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أنه كتب إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وزيك أمه من أصيب من علي وبني عمي يوم خرج فكتب إليه أن أبشرك ببشرى من الله عز وجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم قال اللهم صل على الأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم. قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن صهيب قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا النضر بن أنس وقد رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقمة قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري وقال حدثنا أبو داود وعبد الصمد قال أخبرنا محمد بن ثابت البناني وعن أبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي طلحة أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرئ قومك سلم فإنهم ما علمت وأعفة صبر. قال هذا حديث معاذ بن صهيب وغريب بن بديع قال حدثنا الخزاعي بن عريض قال حدثنا فضل بن سعد زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن عبادي التي آوي إلي أهل بيتي وإن قريشي الأنصار فاعفوا عن مسيهم وأقبلوا من مسلم. قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن قال وفي الربيع عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا صالح بن كسان عن سري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يولد وانا قريش انا والله. قال ابو عيسى هذا عزيز وغريب من ادب الجبلي قال اخبرنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بهذا الاسناد ذكر انه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سري والمؤمل قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ذر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لي لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. قال ابو عيسى عدد بن عاصم بن صهيب وبليه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الانصار كرشي وعائلة وان الناس يكثرون ويقلون فاقبلوا من محسن وتجاوز عن مسلم. قال ابو عيسى عدد بن عاصم بن صهيب وبليه قال حدثنا ابو قرب قال حدثنا ابو يحيى الحماني وعن الاعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم ادقت اول قريش نكلا فادق اخرهم نولا. قال ابو عيسى عدد بن عاصم بن صهيب وغريب بن بليه قال حدثنا عبد الواحد الوراق قال حدثني يحيى بن سعد الرومي عن الاعمش ذكر انه قال حدثنا القاسم بن دينار القبي قال حدثنا يعقوب بن منصور عن جعفر بن الاحمر عن عطاء بن سعد عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولنساء الانصار. قال ابو عيسى عدد بن عاصم غريب من هذا الوجه باب ما جاء في اي يقول الانصار خير من بني. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا علي بن سعي بن سعد عن يحيى بن سعد الانصاري انا سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا اخبركم بخير دون الانصار او بخير الانصار. قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار ثم الذين يلونهم ثم بنو عبد الاشهر ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ثم قلب يديه فقبض اصابعه ثم بسط كرم يديه. قال وفي دون الانصار قل يا خير من قلب عيسى هذا حديث عاصم بن صهيب وقد روي هذا الحديث ايضا عن انس عن ابي سعيد بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن شرح قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده حدث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد بن سعد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير دون الانصار دور بني النجار ثم دور بني عبد الاشهر ثم بني الحارث بن الخزرج ثم بني ساعدة وفي كل دور الانصار خير. فقال سعد ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو سعيد بن سعد واسمه مالك بن ربيعه وقد رويا نحو هذا عن ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن زريع عن ابي سلمه وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو سعيد سلم بن جنيه بن سلم من قال حدثنا احمد بن شيخ عن مجاهد عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير ديار الانصار بن النجار. قال ابو عيسى عدد غريب من هذا الرجل. قال حدثنا ابو سعيد سلم بن جنيه قال اخبرنا احمد بن شيخ عن مجاهد عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير دور الانصار بنو الاشهد. قال ابو عيسى عدد بن عاصم بن صهيب وغريب من هذا الرجل باب ما جاء في فضل المدينه كبره. قال حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعد بن ابي سعد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عامر عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى إذا كنا بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بوضوء فتوضأ ثم قام فصلى القبلة ثم قال اللهم إن إبراهيم كان عابدك وخليلك ودعا لي أن مكة بالبركة عليه السلام وأنا عبدك ورسولك أدعوك للمدينة أن تبارك لهم في مدين وصائم مثل ما باركت لأن مكة مع البركة بركتين. صلى الله عليك يا رسول الله. قال عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الربيع عن عائشة وعبد الله بن زيد وأبي هريرة قال حدثنا عبد الله بن أبي زيد قال حدثنا أبو نبادة يونس بن يحيى بن نبادة قال حدثنا سلمة بن وردان عن أبي سعيد ابن أبي المعلى عن علي بن أبي طالب بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين بيتي وعند لي روضة من رياض الجنة قال أبو عيسى هذا حديث غريب صح هذا حديث غريب حسن من هذا الوجه من حديث علي وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن كمل المرادي وقال حدثنا عبد العزيز بن حسن بن زيد وعن كثير بن زيد عن الوليد بن أوضح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيت ومن دار روضة من رياض الجنة وفي هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وبه قال حدثنا بندان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها قال وفي البدع عن صبيعة بنت الحارث الأسلمية قال أبو عيسى هذا حديث معاذ بن طعيم غريب من هذا الوجه من حديث أبي أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن مسلم قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن مولة له أدد فقالت اشتد علي الزمان وإن أريد أن أخرج إلى العرب قال فهل إلى شم أعود المنشل واصبري لا كاعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صبر على شدة وأهوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة قال وفي ذبح عن أبي سعيد وسفيان بن أبي سهيل وسبيعة الأسلمية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وغريب من حديث عبيد الله قال حدثنا أبو سعيد سلم بن جنادة قال حدثنا أبي جنادة بن سلم عن هشام بن عروة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر قرية من القرى ليس من خرابا المدينة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث جنادة عن هشام بن عروة قال تعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة هذا قال حدثنا الأنصاري وقال حدثنا معلوم قال حدثنا مالك بن أنس وحدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله تعالى عن العربي باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لسان فأصاب وعقم بالمدينة فجاء العربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقبلني بيعت فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج العربي ثم جاء فقال أقبلني بيعت فأبى فخرج العربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكبد في خبثها وتنصع طيبها رب الصحيحين وغيرهما وتنصع قال وفي البيع عن ابي هريره قال ابو عيسى وهذا حديث عازم مطعن به قال حدثنا نصري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن رتبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه كان يقول له رايت الضباء ترتع بالمدينه ما ظهرت وان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما بين لبتي حرام قال وفي البيع عن سعد بن عابد بن زيد وانس وابي ايوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وجابر وسهل بن حنيف ذكر نحوه قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث عازم مطعن به قال حدثنا قتيبة عن مالك حدثنا الأنصاري وقال حدثنا معن وقال حدثنا مالك عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلع على أحد فقال هذا جبل نحبه وأنا أحبه اللهم إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإن يحرم ما بين لبثي قال أبو عيسى هذا حديث عازم مطعن به قال حدثنا الحسن بن قريظة قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العملي عن أبي زرعة بن عمرو